السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا في أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخواني مسددهم الله. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا أخت عائشة وأم رامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ شيخ الحبيب. الحمد لله، تفضل. بالنسبة للغسل يا شيخنا، هل من الواجب في الغسل ذلك الجسم ولا هو إفاضة الماء لا تكفي؟ إفاضة الماء تكفي بشرط أن يعمم الماء البدن، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى ووجد رجلا معتزلا القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك معتزلا لم صلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء أتى بذنوب بالماء، فقال: خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالتدليك. والله أعلم. طيب، ما فيش حديث بيرص على أن تحت كل شعرة جنابة؟ في حديث موضوع. طيب، اتقوا النار بشق تمرة، هل هذا حديث؟ نعم، حديث ثابت صحيح. عليك السلام يا عالم الدين أبو لؤي وليد، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الشيخ. الحمد لله. كنت عايز أسأل عن حكم القراءة، يعني في قيام الليل قراءة القرآن من الهاتف أو من المصحف؟ قراءة القرآن من الهاتف أو من المصحف لا بأس بذلك في صلاة الليل، فإن عائشة كان مولاها ذكوان أمها من المصحف في صلاة الليل. طب كيفية حمل المصحف أو الهاتف أو أي دعك من دعك من دعك من التنطع، دعك من أي طريقة، أنا أقول لك كيفية حمل أي طريقة. الله يعني مش لازم نحط اليد على اليد، يكفيك إن أنا أشيله بإيد وأحط إيد واحدة بس في الليل. يا أخي، لا أنا أريد أنك تتعلم قلة الكلام. أنت أتيت بالجواب فلا داعي للكلام الكثير. السلام عليكم. الله يوفقنا وإياك بالمنصورة. وصلى الظهر في الحضر تاما، ثم سافر فصلى العصر قبل موعده قصرا، ما الحكم؟ تلك مسألة يسميها العلماء، أو مسألة بين العلماء معروفة، هل يلزم في الجمع بين الصلاتين أن تسلم من هذه وتدخل في تلك، أم يجوز أن يكون بين الصلاتين فاصل زمني في حال الجمع بين الصلوات؟ في حال الجمع بين الصلوات، افترض أن شخصا ما مسافرا وفي الطريق صلى الظهر مثلا، وبعد ساعة يريد أن يصلي العصر قبل دخول وقته، فمن العلماء من قال إن هذا لا يسمى جمع، لأن الجمع يصلي هذه بعد تلك. ومن أهل العلم من قال إن الجمع شرع للتخفيف، فمن التخفيف أن أفتح الباب للناس ما داموا مسافرين ويجوز لهم الجمع أن يصلوا ولو بعد الصلاة الأولى بزمن، وإن كانت الصلاة الثانية لم يدخل وقتها. ودل على ذلك ما ورد في بعض روايات حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى المغرب في مزدلفة، ثم أناخ كل إنسان منا بعيره ثم صلى العشاء، فكان بينهما وقت أناخت كل إنسان منهم بعيره. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وقع شيخ، الحمد لله. وعندي سؤال يا شيخ. تفضل. انا في اوروبا في الثانيه انا في بريطانيا وفي الصيف النهار طويل يعني انا بصلي مقرب العشاء فبعد اذا نمت وانا نفسي يعني تصلي المغرب والعشاء وبعد ذلك ماذا يحدث؟ يعني تقدم العشاء عن وقتها؟ يعني عفوا تصلي العشاء قبل وقتها بصورة يومية ولا في ضرورات؟ لا يجوز لك ذلك، إن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلي الصلاة في وقتها. صلاة حديث سورة الفلق أحب سورة في القرآن لا يصح. يا صلاة الجماعة لو نسيت التشاهد الأوسط وقمت والإمام جالس هل أرجع؟ أرجع لأنك مقيد بإمامك. أنت مقيد بإمامك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حكم الصلاة وراء المرابي. الصلاة تصح وإثم على نفسي، لكن إن وجدت إماما عدلا فاضلا صلي وراء العدل الفاضل. حبك الله يا عبد الله بن عيسى ابن محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، الغسل من الجنابة هل يجب تدليك الجسم ام يكفي اعمال الجسد بالماء؟ يكفي اعمال تعميم الجسد بالماء. النبي اعطاه ذنوبا الماء قال خذه فافرغه على نفسك. شكرا. حكم رفع اليدين في تكبيرات الانتقال. ترفع الأيدي في ثلاث مواطن في الصلاة والرابع على خلاف فيه: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الهوية للركوع، الموطن الثالث عند القيام من الركوع. أما الموطن الرابع الذي فيه خلاف أثبته بعض العلماء ونفاه آخرون، وعند القيام من التشهد الأوسط أثبته بعض العلماء ونفاه آخرون، فدل هذا على أن النبي كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخنا كنت بسأل، هو مين المستفيد من زيارة القبور، الحي أم الميت؟ كلاهما. وجه استفادة الميت يعني يستفيد ازاي؟ أنت تدعو الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، وكذلك أنت تستفيد. طيب، في مراد طالع من جهة اسمها التأمين الخاص. المرض حلال الحرام؟ لا أعرف، دعني أسأل عنه. طيب إن شاء الله كلمة تاني. إن شاء الله. إن شاء الله. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا بنتي ميتة بقالها 24 يوم. الله يرحمها رحمة الله وسعى وعوضي خيرا ويرزقك الإيمان والصلاة. اللهم آمين. هي قبل ما تتغسل أنا أخذت كم شعرية من شعريتها اللي هو حرام، وانا مش عايز يعني ادخل الشعر ده ولا اعمل ايه؟ ارميه ولا حاسه ولا اي، ارميه بره في الشارع اي شعر. بس انا بشوفه يعني مجرد، بس مش بعمل ده حاجه. دعك من الغلو. غلط غلط غلط غلط، خطا. لا تفعلي ذلك، لا تفعلي ذلك. لماذا هذا الغلو؟ وانت ستموت غدا، انظري لعملك انت، انت ستموت، استعدي للخير. لا، بنت كم سنة عمرها؟ كم؟ 3 سنين. بعد بكرة أكمل 3 سنين. أنا عايزة أصبر أحتسب ومش عارفة أحتسب. الحمد لله. يا أختي الحمد لله، بابنتك مرفوع عنها القلم، وبإذن الله من مات في الصغر من المسلمين بإذن الله من الجنة. ابحث على نفسك، أنت كبيرة وارتكبت ما ارتكبتي في حياتك كبشر، فاستعمل اعمل لنفسك الصالحات. يعني أنا عايزة مكان أحسن. أنا عايزة الحمد لله والله صبرة ورضا ومحتسبة، بس حتى قلبي وجعني. قلبك وجعك، بس ما هو ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اتركي الكلام الذي تتكلمي به. يعني تفتكرني ولا ما تفتكرني يوم القيامة ولا أنا؟ إن شاء الله. بس حضرتك تكلمنا عن الأفضل. ما هو إذا صبرت واحتسبتي تشفع لك بإذن الله. أما الهوس اللي أنت فيه ملابسها وشعرها والكلام الذي تتكلمي به اتركي كل هذا وحرقيه. تصدقي بثيابها لعل شخصا فتاة أهلها يدعون لك إذا تصدقت بثيابها. أقل يا أختي انتبهي، الدنيا مش مبنية لكده ولا لهذا خلقنا. لا خلقنا أن نأخذ العبر ونطاز ونعمل صالحا. نعم تجلس تبكي ليل ونهار، ما فائدة البكاء؟ وابنتك الحمد لله نحسبها إن شاء الله، نحسبها إن شاء الله لأنها ماتت عمرها 3 سنوات، نحسبها على خير بإذن الله. زوجة حلف علي زوجها إن كانت قد كلمت فلانا فيها، طالق تأخفت على زوجها أنها كلمت حتى لا تخبره حتى ينظر في أمره. ما معنى ذنوب من ماء؟ كلمة ذنوب، الذنوب الدلو الكبير. وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني كفلا كبيرا من العذاب ككفل أصحابهم. صحة حديث حذيفة: يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بهذا الخير، ثابت صحيح. حديث الرسول لأبي ذر في الشمس ثابت صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. الله يبارك فيك. الله يسلمك. شيخنا عايز أعرف إيه اللي أنا أقوله بعد ما أدفن الميت، يعني إيه اللي أقوله على المقبرة بعد دفن الميت؟ استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت في أنه الآن يسأل. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، نحو ذلك. تمام. عايزة تاخد يا شيخ؟ أي أدعية. الله ولكن ما يكسر يعني؟ ما يكسر؟ براحتك، عايز تكسر تكسر، عايز تخفف تخفف. تمام يا شيخ. صلاة الله وبركاته. صلاة المرأة الحامل بدون قيام، الأصل أنها مأمورة بالقيام، اللي إذا عجزت عن صلاة قائمة صلى جالسة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وجزاك الله خير يا جمال. حديث: لن يعجل الله عاقبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي وقطيعة الرحم. هذا الحديث سنده فيما يبدو أنه صحيح: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخل له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. سنبه حسن لكن به إلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بابا حضرتك مصطفى، دلوقتي تعريف حاجة بسؤال. في أكثر مؤثر بسي شغال مترجم في إدارة البنك في الدولة. مترجم. وعندهم وظيفة تكتب الزيادة عن الفروع، اللي هي طبعاً فيها المعاملات البنكية والتبائية وكانت تذكر. مترجم. مترجم في إيه؟ هو مترجم في إدارة بنك في الدولة. مترجم في إدارة. عمله جاز مع الكراهة. عمله يجوز بس مع الكراهة. أيوه. حبك الله يا إبراهيم ابن عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي حضرتك سؤال. تفضل. يعني وقبل السؤال، يعني عندي رجاء منك تدعو لأمي وأبي وتدعو ربنا يصلح لي قلبي. الله يصلح لنا ولك القلوب يا رب العالمين. الله يوفقنا يا كريم. تفضل. حكم ان انا اذكر ربنا بقول او اسبح بقول، اقول مثلا يا الله يا الله 200 مرة 300 مرة، او اقول باسم الناس او اسبح باسم الاسماء ما تشكر يا حليم يا رحمن هكذا. شوف يا اخي، انظر الى صنيع النبي فاصنع مثله. لم يرد أن النبي كان يقول حي حي حي حي حي حي حي إلى أقله 1000 مرة ولا 6 مرات، ما ورد هذا ذكر عن رسول الله. فريق التي وردت عن رسول الله اتبعها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير، 10 مرات 100 مرة لا بأس بذلك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل هذا مشروع وجاءت به نصوص. أما ما يفعله الناس الآن حي حي حي حي وبعدها يدعي أنه جن ويستدل يذكر الله حتى قال أنه مجنون، حديث باطل، ويسقط على الأرض ويخرف تخريف. يقولون الناس ما حكم إرخاء اليدين في الصلاة؟ الأسل وما الذي اليمنى على اليسرى، وإن يعني كانت المسألة لا تخلو من خلاف. أما الذين قالوا بأن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى فمن أدلته حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أمرنا بوضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. الوجه الثاني أو عفوا الاستدلال الثاني أن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذان الدليلان للعلماء القائلين بذلك. أما الذين قالوا بغير ذلك فقالوا أن النبي قال لذي اليدين إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أو الفاتحة ما تيسر معك، ولم يأمره بوضع اليد اليمنى على اليسرى. وقالوا أن اليد اليمنى وضعت على اليسرى من أجل الدم، أي من أجل أن لا ينزل الدم، فقد يرهق يعني كان إذا أطال الشخص إرسال اليدين قد ينزل الدم للأطراف، كذا قال بعض المالكية. فالأظهر أن الأقرب وضع اليمنى على اليسرى من غير تأثيم لمن يفعل غير هذا الفعل، والله تعالى من يفعل غير هذا الفعل والله أعلم. أما أن تضع اليد اليمنى على اليسرى، هل عند الصدر، هل عند الرقبة، هل في الجنب، هل عند البطن، كل ذلك لم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروايته كان أو أمرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره لا تثبت زيادته على صدره، وبالله التوفيق. عياذا بالله، زوجة زنت وجاءت بالولد من غير زوجها وتمت نسبته إلى الزوجة ليرث هذا الولد من الزوجة صرعا، هذا الظاهر اسمه على نفسها. لكن قال الرسول الولد للفراش، إذا كانت امرأة عاشرها ابنها عفوا عاشرها زوجها وعاشرها الرجل الأجنبي فالولد للفراش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها أن تستغفر الله من الكبيرة التي ارتكبت. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد شيخ. الحمد لله. ذكرت 3 أسئلة الله يبارك فيك. تفضل. السؤال الأول ذكر الله بدون التمعن، يعني سبحان الله سبحان الله بدون يعني التركيز في الذكر، هل ينقص الأجر؟ طبعا الذي يذكر الله متدبرا متأملا مثلا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أجر أعظم أجرا من الذي لا يفعل ذلك. نعم. فهمت عليك. السؤال الثاني الله يطول عمرك يا شيخ، أجي أذكر يعني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن أنا أقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ لأني سمعت شيخ يقول فيها قراءة أنك تقول سيدنا محمد. لا، في الصلاة أو خارج الصلاة؟ نعم. مسألة. في الذكر العادي. لا عادي، ما في شيء مشكلة. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. قال النبي الأنصار قوموا لسيدكم. قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. لكن الكلام على أثناء الصلاة، أثناء الصلاة اتبعنا، لأن النبي علمنا اللهم صل على علم كعب بن عجر لما سأله كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. صلاة التسبيح يا شيخ هل هي من السنة؟ الأحاديث التي وردت فيها ضعيف. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ صلاح وحفظك الله. شهادة تصل مدة نفاسها 60 يوما هل تمسك عن الصلاة والصيام طول هذه المدة؟ إذا تأكدنا أن هذا نفاس، إذا تأكدنا أن هذا نفاس. أما حديث أن أكثر مدة للنفاس 40 يوما لا يصح، وإذا رجع إلى عادات النساء. بارك الله فيك، وبارك الله فيك شيخ محمد طعيمة، وسلمك الله، ونعتذر لك عن غدا إن شاء الله. جزاك الله خيرا، وفقك الله. كيف أعرف أني محسود؟ قد يصعب عليك أن تعرف أنك محسود، ولكن علاج ذلك أن ترقي نفسك بالمعوذات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يعني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تعرف حضرتك في شغل قدام وظيفة وهدفع ليها مقابل من المال، هل هذا يجوز أم رشوة؟ وظيفة ما شأنها؟ وظيفة قطاع عام، قطاع خاص، بمسابقات، بغير مسابقات، ما نوع الوظيفة؟ في مسابقة يعني تنزل قريب بإذن الله. يعني مسابقة، واللي يدفع أكثر يعين؟ لا لا شيخ، يعني مسابقة، مسابقة يعني مسابقة صحيح، مسابقة يعني المفترض في المسابقة يأخذون الأكفأ. لا ده هي المفروض يعني نزلة لمعاناة عليا متوسطة وعالة. أيوة حكومية يعني. تمام، حكومية يعني الفقير يضيع والغني يشتغل. أعتقد سؤال كان عن الشيخ. هذا كذا يعني هل يعني اللي فيها إنهم يعني لازم كل اللي يتاخدوا بالعربي كده إنهم بكل يوم بيدفع فلوس. معلش أنا أسألك سؤالا، يعني لو أنت نفترض أنك أنت شخص، نفترض سامحني يعني أنك شخص فقير ولكنك نابغة وتفهم، وغيرك ثري وغبي وجاهل، والغبي الجاهل دفع 100,000 وأنت يا مسكين، أنت يا مسكين ما عندك، لكنك نابغة، نعين من؟ نعين النابغة طبعا إلى حق عم الشيخ. الله يكرمك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جزاك الله خير. طيب ما يك. طب كان بعدين حضرتك عندي سؤال ثاني. تفضل. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعى رب العزة يدعو في النار يوم القيامة، الحديث اللي بيقول أخرجني من النار من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان. لا في حديثين من دينار لا بس مثقال ذرة. اصبر لا اصبر، في تخليط. ماذا قلت أولا؟ أنا مش حافظ الحديث بالذات بترتيبه، بس هو بيقول أخرجني من النار رب العزة بيقول أخرجني من النار من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان. الشاهد وبعدين بعد كده مثقال نصف دينار، بعد كده مثقال الذرة كده. الحديث ماشي تمام كده عن الشيخ صح؟ يعني اللفظ قريب. بعد كده بيقول شفعة الملائكة وشفعة النبيين وبقي شفاعة أرحم الراحمين. أيوة. أيوة. لا بس في جزئية هنا نحن ما زلنا بصدد بحثها، لأن دايما أبحثها وأنسى التقرير النهائي فيها. الله يبارك فيك. الكلام يتعلق بجزئية بقية شفاعتي، أحتاج أراجعها من الناحية الحديثية، هل هي زيادة مقبولة أو شاذة، فنظرة إلى ميسرة. طيب. أسرة لم تكن تخرج زكاة الفطر لأنه لم يكن معهم مال كافي، والآن يودون إخراجها، هل يجوز؟ كالصلاة التي نصليها قضاء يؤدونها وأمرهم إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير. وياكم. أنا في شخص سلفت مبلغ من المال مثلا 50,000. أيه. وأنا الفلوس دي كان المفروض معاها رسالة وهو أخرها ما لقاش معاها. أيه. فقلت له أنا عايز الفلوس دي، أنا كنت شايلها أصلا عشان أشتري بيها مثلا وليكن عربية مثلا. أيه. فهو حاليا معهوش المبلغ ده للمال، فهيشتري العربية دي بالقسط أو بالبال أجل يعني، فهتكلفه هو مثلا في حدود 60,000 زي 10,000. بس أنا هشتري فضل العربية كأن أنا اشتريت كاش من 50. هو يتحمل العشرة الزيادة دي. لا يجوز لك. لا يجوز. طب شكرا. في سؤال تاني معلش أو استفسار؟ تفضل. كنت حضرتك واحدة سألتك قبل كده في فتوى إن هي سايبة فلوس في بريد بين وبوسطة بتاخد عليها فايدة. والفايدة دي بتطلعها لله، هي ما بتاخدهاش لأن هي قريبة يعني. فأنت قلت يجوز. أه طبعا. بتطلعها لله. أنت على سبيل التخلص منها. طيب يعني حتى انا لو عملت كده وانا متعبد والله صلاح لله مش هاخدها. يعملون كده العلل خشيه فقدان الاموال. الله يسلمك. شكرا. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طلبت الشيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ربنا يكرمك. اياك. استنى حضرتك سؤالين. اتفضل. ربنا يبارك فيك. السؤال الأول، واحد معمتي بيقول لي اسأل الشيخ مصطفى ان واحد رمى او قال لزوجته انت حرمان عليا اليوم الدين، ولكن كان نيته ان هو مش يطلق او ان هو يطلقها او حاجة زي كده، هو كان تهديد وحاجة. كلمة حرمان عليا كفارة يمين. كفارة يمين. كفارة يمين. نعم. السؤال الثاني، لو انا راكب سوبر جيت او شديد والسواق ما فيش يقف من فضل الفجر، اعمل ايه؟ وعدم عدم السفر عن القيام صلي على المتيسر لك، صلي قائما ان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب. على العكس تيجي وكبت عادي. على المتيسر لك. سلام. بارك الله فيك يا محمد بكر. الامر واسع يا توكا. رشطوبه ولا مش فاهم. حرمان علي مثل محرم علي، تحرمين علي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ. حلو سألك حاجة لو سمحت. أنا مدير في الشغل، زمان جوا زول كبير وما سمحتوش. وبقيت يعني قعدت عليه الأيام، كل ما يجي شغل مثلا أدي عليه، لو تعبان أدي عليه بالسوق وممكن أشتم أغرب فيه. ده النبي اللي أنا بقراه بسبب ظلم ليا، فبسبب ظلم ليا ده عليه جزء إن أنا أغرب فيه أدي عليه كل ما تيجي سنته. والله حتى يعني يعظم أجرك عند الله، خلاص اترك الدعاء عليه وربنا سيتولى نصرك إن شاء الله. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، يعني إذا عاقبت بمثل الذي وقع علي الله ناصري، فما ظنك بالذي يترك حقه كله لله؟ الله ناصره. بارك الله فيك. شكرا. حديث من جاز غازيا فقد غزا، حديث سهل الإسناد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الله يبارك في عمرك وعملك. وإياك. السلام عليكم الله يبارك فيك. بيع الدجاجات وأدوات التجميل، هذا حرام أم حلال؟ حلال. السؤال الثاني الله يبارك فيك. أنت سمعت الكلام؟ نعم يا حبيبي معك. سمعت الجواب؟ لا والله معلش. طيب اما بتجري ليه كده بسرعة؟ حلال لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة ألا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. السلام عليكم. وإياكم. تفضل. جزاكم الله خير. بالنسبة للفوائد البنوك، لو بنستخدمها في دفع ضرائب اللي هي الضرائب العامة والقيمة المضافة والرسوم اللي هي الدولة بتفرضها على بعض الأنشطة، أنشطة وكده. أي استفادة تأتي إليك من فوائد البنوك لا تجوز. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السؤال يا شيخ مجتمع عليك. تفضل. كان في مسجد في بلدنا ولكن الناس اللي ماسكينه يعني بيمنعوا من السنة تقوم فيه، ولو حد مثلا يجي ينقص حاجة يمنعوه، وبعدين يسندونا على المنبر ويجيبوا سيرة الناس ويجيبوا سيرة البيوت ويقولوا كلام قليل أدب جدا ويشتموا ومحدش عارف، وناس كتير مش عارف المسجد ده بسببهم. فهم يعني انا كنت بسأل، هم بيتكلموا على بعض كلام وحش، هل يظن فيه انني وبلغ يعني ده اقول له ده وقول عليك كذا وكذا عشان دول يمشوا من الجامع؟ لا عشان الاوقع بينهم واخد هذا من فلس صحاب النبي. لا لا لا لا لا لا لا تكن نماما. نعم. لا تكن نماما. لا لا تكن نماما. وما ينصحهم لله، أو صلت واحد صالح ينصحهم بنصيحة طيبة، رجل وقور أكبر منك سنا يقدم لهم النصيحة مع الدعاء لهم بالهداية. جميل. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف عندك يا شيخ؟ الله يكرمك. آمين يا رب العالمين. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لو مسه الشر فيئوس قنوط. ما شأنك؟ يتناوبان، وهذا للتأكيد، قنوط لا يتوقع الرحمة، ولذلك قنوط من رحمة الله، يتناوبان. لكن إذا أردت أن تمن النظر في الكلام فمقولة قنوط جاءت في كلام الخليل إبراهيم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويأوس يا بني لا تيأس إذا وفت حساسه من يوسف أخي ولا تيأسه. القنوط أشد من اليأس. نعم. هناك تفسيرات طبعا، القنوط ظهور أثر، القنوط ظهور أثر على البدن، اليأس متعلق بالقلب، لكن كلها في الحقيقة ما عندنا أشياء حاسمة، إنما هي تأكيد والله أعلم. هل وجود نمل في البيت يعني وجود جن، أو يعني أن هناك حسد؟ ليس هناك أي دليل في معلم تدل على هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي في أخت يعني كانت بتجوز بنتها واتلفت من ناس كتير فلوس، ومنهم واحدة من قرايبها واتلفت منها حوالي 35,000 جنيه. فهي الأخت دي قاعدت تقول لقربتها إن هي مش معيها سد وما سدتش لحد الفلوس اللي عليها، وبعد كده الأخت قالت لها خلاص أنا عافتك يعني من الدين، اللي هي قريبتها دي. بس بعد كده بعد ما عافتها من الدين اكتشفت إن هي سدت بقية الناس عايزة، وإن هي يعني شهرت نصب عليها يعني. فهل يجوز بقى في الحالة دي إن هي ترجع؟ يعني أنا أقول لك يعني سؤالك سؤال الأخت ملخصا، امرأة عفت عن امرأة أخرى وأسقطت الدين الذي لها، الذي لها عندها، وبعد لحيثيات أنها فهمت أو أفهمتها أنها فقيرة ومحتاجة، وتبين أن المرأة المدينة كاذبة وتحتال على الناس ومع أموال، هل يجوز للمتنازلة أن ترجع؟ نعم، لأنها كانت تنازلت بناء على الفقر ولم يتحقق أنها فقيرة، لها أن ترجع. نعم. طيب، طيب يا شيخ بارك الله فيك، انا متقدم في شخص من التبليغ والدعوه، اشوفه ولا لا؟ على حسب انا مش عارف انت من التبليغ والدعوه، اذا كنت من التبليغ والدعوه انا لا بل... انا طبعا لا يعني هو الاخ المتقدم هو من نواب التبليغ والدعوه، ويعني وانت من المتبعين للكتاب والسنة بالدليل يعني السابق. إبليس ما أشوف عنده إيه الأفكار، وشوف أنا لست من جماعات ولن أخرج في جماعات، قل له كده لست في جماعات ولن أخرج في جماعات، وكتاب الله وسنة رسول الله عمدتي. انظر اسمع منه نشوف ماذا سيقول لك. يعني من ناحية الحل والحرام يجوز أن تتزوجي، لكن نحن نريد الكفاءات، نريد نعم. الكفاءات، شخص مقبل على تعلم الكتاب والسنة، أو فتاة مقبلة على الكتاب والسنة تتزوج مقبل على الكتاب والسنة مثلها ومجتهد في هذا الباب حتى يحصل توافق. طب وإيه رأي حضرتك لو هو كمان أقل في التعليم أو مطلقا حتى لو من أهل السنة لكن أقل في التعليم، مثلا ألغي قصة ألغي قصة تظلم أو حاجة، الغي قصة التبليغ والدعوة وندخل في مسألة ثانية. فتاة تخرجت من الماجستير أو البكالوريوس أو الليسانس أو الدكتوراه، تقدم لها شخص أدنى منها في الكفاءة، الكفاءة التعليمية ثانوية عامة أو دبلوم مثلا. الأول في سؤال، السؤال الأول عن الدين طبعا، هل هو دين أو ليس بدين؟ فتقدم لك دينان على نفس الدرجة من الدين، واحد في مستواك العلمي والثاني دين في نفس المستوى لكنه أدنى منك، اختاري الذي هو كفء لك من الناحيتين دين ودنيا. لكن افترضي أن هذا الذي هو دبلوم تقي وورع ويخاف الله وعنده دخل طيب يأكل من الحلال، والثاني الذي واخذ لصنص أو بكالوريوس أقل دينا ويعمل في بنك أو يعمل في أشياء، اختار الأدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمنظور هي معادلة، معادلة ومنظومة، الدين له اعتبار أهم الاعتبارات، بعد ذلك مع الدين يكون كفءا في المال، كفءا في النسب، كفءا في المهنة، لكن كل هذا بعد الدين، كل هذا بعد الدين. فلو واحد واخد دكتوراه ولكنه لا يصلي، لا يرفض 100%، يرفضه 100% ولا كرامة ولا كرامة. لكن افترضي أن فتاة تقدم لها أشخاص على درجة واحدة من الدين، على درجة واحدة من الدين، تنتقي منهم الأفضل في دنيا في أخلاقي في نسبه، واخد بالك من الكلام؟ يعني أنا مثلا ذايب حتى في الرجال أيضا ذايب أخطب فتاة أمامي خمس فتيات على درجة واحدة من الدين، الحمد لله كلنا متدينات، لكن أخطأ الذي أبوها طيب أحسن من الذي أبوها عربيد، أنا أبوها بيسكر والتاني أبوها يقيم الليل، أختار من؟ أختار يقيم الليل. واحدة من أخوها يعني انتهينا من نسب طيب وبيت طيب، والثانية دينة وجميلة، والثانية دينة على نفس الدرجة ودينة، اختار من؟ دينة عارفيني. وانت نفسك اذا تقدم لك واحد دين وجميل واحد دين في نفس درجته ودينة، تختاري من انت؟ المقبول شكلا، المقبول لديك شكلا للعفاف. فهي مسألة منظومة متكاملة، لكن الأساس الدين، لكن لا يمنع مع الدين أن أختار أشياء أخرى مع الدين، ليس بدون الدين أشياء أخرى في الكفاءات. وفقك الله، بارك الله فيك، الله يسلمك. وهذا مفهوم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوة، تنكح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها، فاصفر بذات الدين تلبة ذات. لكن مع الدين لا مانع أن أنتقي ذات النسب، مع الدين أنتقي ذات المال، مع الدين أنتقي ذات لماليها ولدينها ذات الجمال، مع الدين. وذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميلات، عليه الصلاة والسلام أزواج النبي عائشة مثلا حميراء، نعم السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. حياك. احنا شيخنا هل يجوز بعض العطور للنساء المصوميات لما غير المسلمات؟ يجوز. كانت العطور تباع في الصدر الأول، ولا نسأل أنت يهودية ولا نصرانية، والذهب كان يباع، يباع للمسلم واليهودي. كل شيء الآن إذا سلكت هذا المسلك، طيب أنت لما حتى لو بعت طعام لفاسق، الفاسق أليس سيتقوى به؟ طيب إذا مشيت على هذا المبدأ ستحرم كل شيء. كل من الله يبارك لك فيه ويبارك لنا ولكم في ذرياتنا وأزواجنا يا رب. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين الله يبارك فيك. تفضل. أول سؤال، أنا خلاف مع أبي في مسألة الناس، هو يقول حلال ولا يقول حرام. بالنسبة للحد المسألي، يوجد رجل، أنت تقول حرام وأبوك يقول حلال ولا العكس؟ طيب والدك أسد منك؟ هو يكون حلال لرجل يعني يخلف طبيعي معه أربع بنات، فعايز يعمل حاجة مثالي عشان يجيب ولد، فقلت له لا يجوز. منك لماذا لا يجوز؟ أنا أسد أنه هو يعني ربنا مديله أنه بيعرف يخلف، يعني ربنا مديله بيخلف طبيعي. طب ما تقولش طبيعي، طبيعي دي كلمات المشركين. طبيعي تنسب الأشياء. أيوة بس أنا بس أصبر علي، بس أنا بعالج، بس بعالج كلمة الطبيعي، لأن الشيعيين والملاحدة دخلوا علينا بكلمة الطبيعي، نسبوا الأشياء للطبيعي، للطبيعة. الطبيعة لا تفعل شيئا. لكن أنا أسألك سؤالا الآن، الله يجزيك من فضلك. افترض أنك أنت بنفسك تزوجت ولم ترزق بذرية، وقال لك هناك طبيب يعالج العقم بإذن الله. فأنت جئت قلت لا، الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هل كلنا نعتقد بصحة الآية؟ لا اختلاف فيها. لكن هل يجوز لك، أو هل ترى أنك لا تذهب إلى الطبيب محتجا بالآية أو ماذا؟ سوف تذهب. لماذا تذهب؟ والله يقول أبحث. تبحث. طب لماذا حرمت على الآخر أن يبحث؟ طيب المشكلة، ما أنت أيضا تبحث، ما أنت ربنا جعلك عقيم وأنت تبحث، لماذا منعته أن يبحث وسولت لنفسك أن تبحث؟ يجوز إن شاء الله إذا كان الطبيب ثقة، إذا كان الطبيب ثقة والمعتقد صحيحا. كريم رضا، ما سؤالك أخ كريم؟ الله يغفر لك يا كريم. السلام عليكم. نعم نعم أنا الشيخ. معك تفضلي. مثلا شيخ الزوج اللي يشهد كل حاجة يقول عليها الطلاق، مثلا الإنسان ده كتب عليها الطلاق أنا لما يفلوه، يعني حلفناته ومستقى مثلا، هو العوام، يعني العوام اللي هم الجاهلة، العوام الجاهلة دائما كلام الطلاق على لسانهم ولا يقصدون به الطلاق. يقول لك علي الطلاق الجاموسة تساوي 20 وهي ما تساوي 15، علي الطلاق أن يشاريها بربع، ما يقصدون بذلك طلاقا. لكنه لا كل اللفظ الذي قاله بالضبط حتى نستطيع أن نعطيك الحكم. مثلا الواحد على طول مثلا على الطلاق ده زوجه، لا ما يقعش بهذا الطلاق، لا يقع بهذا الطلاق ولا حتى تعمل طلاق ما تسكت وممكن تسكت لا لا يقع بذلك طلاق لا يقع بذلك طلاق الله يغفر لي ولك يا أختي. السلام عليكم. الله يكرمك. شكرا حسن. يا شيخ رأي فضلك تكون في كتاب المسند الإمام الشافعي. مسند الإمام الشافعي في أحد يحتاج لي الشافعي هو الذي يسأل عن الناس الشافعي عالم لكن المسند كتاب طيب إذا كنت تسأل إن حتى الصحة والضعف فلم يشترط الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في مسنده أن تكون الأحاديث صحيحة بل هناك أحاديث في مسند الإمام الشافعي رحمه الله كثير منها في ضعف خاصة إذا وردت من طريق محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى فهذا الرجل رأس من رؤوس الكذب وكان الإمام الشافعي رحمه الله حسن الظن فيه فالناس يقولون الإمام الشافعي العلماء الكبار المعاصرون لهم هذا الرجل كذاب يا إمام الشافعي كان عاشره مدة زمنية قصيرة يقول لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء المجاورون لهذا الرجل تبين لهم كذبه فالشافعي رحمة الله تعالى عليه الإمام كان إذا أحب أن يعني ينسلخ من عفوا لا أقول ينسلخ هو يعتقد أن الرجل ثقة والعلماء يقولون أن الرجل كذاب فكان يقول حدثني الثقة ولا يسميه فلذلك العلماء تحفظوا على كلمة الشافعي سواء في المسند أو في الأمة أو في غيرها إذا قال حدثني الثقة لأنه يعني به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى بارك الله فيك ربنا معنا شيخ النار مرضون عليها ودون عشيه على ظاهرها أن أهل فرعون يعرضون على النار في الصباح وفي المساء وهم في القبور يعني عذاب في النار وهم في القبر لا يعرضون عليها يأتيهم من سمومها ويأتيهم من حرها وهم في القبر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ الحمد لله كنت أسأل سؤال هو يجوز مثلا بسبب ضغط الدراسة أو على وجهه كتير إن أنا أقلل من مرد القرآن أو أقلل من السنة يجوز يجوز من ورد القرآن ولأن الله قال في كتابه الكريم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم فاقرأوا ما تيسر منهم فيجوز يعني امتحانات الأيام هذه مثلا طلب مجدون في المذاكرة للاختبارات فيقللون شيئا ما من المراجعات ومن الحفظ حتى ينتهوا من الامتحانات لا بأس بذلك وفقك الله تمام ممكن أسألك سؤال تفضل في حديث إن الله يحب معالي الأمور هل الأمور دي يعني تشمل الدين والدنيا تشمل الدين والدنيا طبعا الأخلاق الكريمة العالية البعد عن السفهات والسقط المكارم الحرص على النافع معالي الأمور في الدين وفي الدنيا شخص مثلا ترك العبث الذي فيه الناس الآن المجانين في هذه الزمان المجنونون في هذه الزمان قال عفوا المجانين في هذا الزمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهبون إلى الكرة زي ما انت عارف العقلاء الرشدة بدل ما يضيع ساعتين من حياته وتلوى صحيفته يتجه إلى بيت من بيوت الله أو يقوم بين يدي ربي في الليل يصلي أنت من الرشدة أو من الآخرين يعني هل أنت تضيع ساعتين أو ثلاث ساعات في متابعة المباراة وبعدها عشرات الساعات في الجدل؟ هل هذا رجل رشيد؟ لا. الله يبارك فيك ويعينك على ترك هذه الأشياء التي تعلقت بقلوب كثير من الناس وتعلق بها قلوب كثيرين من الناس. ضيع وقت فارغ في متابعة النادي الفلاني والنادي الفلاني ومتابعة حتى الكفار في ديار الكفر في مبارياتهم وتركوا الأرشد والأنفع. نعالي الأمور في كل شيء، نعالي الأمور في كل شيء. طب أنا كنت فكرت فيها يعني من ناحية تانية، يعني مثلا لو أنا نائب مدير، أنا فكرت فيها لما سمعت الحديث إنها لا مش أبقى نائب مدير، لا أبقى مدير. فهل كده تفكير صح في الحديث ده؟ يعني أنت نزلت على أمور الدنيا أنك تكون في منصب متفوق أعلى من غيرك. إذا كنت تقصد بهذا المنصب نصرة الحق ونصرة دين الله ونصرة المظلومين فأنت مشكور على هذا. إذا كنت تقصد بس مظهرة وأنك تتعالى على الناس وتتكبر على الناس فأنت مذموم ولا لك رأي آخر. طيب ماشي. حديث الثلاثة لغة صاحبي والنصر، نعوذ بالله منهم يا رب. يعني ازاي اعرف ان انا مش منهم؟ او والله انا اقول لك شيء، دائما الذي يخاف من ان يكون منافقا هو على خير. ذلك قال عدد من علمائنا الاولين في شأن النفاق: ما خافه إلا مؤمن. المؤمن دائما خائف، لم يعمل الأعمال ويخشى على نفسه أن يكون مقصرا أو يكون مرائيا. أما المنافق لا يبالي. ولذلك فلما أورد أن عمر رضي الله عنه لما علم أن حذيفة بن اليمان علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، كان يسأل حذيفة: أنا منهم يا حذيفة؟ كلما ازداد إيمانك خشيت على نفسك، كما قال الرسول عليه السلام وكما ورد في الأثر عموما: المؤمن يرى صغار الذنوب كجبل يوشك أن يسقط عليه، والفاجر المنافق يرى كبار الذنوب كذبابة حطت على أنفه فطيرها. لعلك فهمت شيئا. الله يوفقك ويجعلنا وياك من أهل الإيمان والتقوى يا رب. حديث للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويؤمن من عذاب القبر، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويضع على رأسه تاج الوقار ليقوت منه خير من الدنيا وما فيها. الحديث ثابت صحيح. يقول: حكم المسابقات على التلفاز، أسئلة بسيطة والإجابة سهلة، ممكن تكون دينية ودنيوية، والهدف دعم القناة الدينية ودنيوية. هذه يدخل فيها القمار وغش الناس. يعني يطرحوا سؤالا مثلا يقول لك: اذكر 10 المبشرين بالجنة. سيتقدم بالإجابة 100,000 شخص. كل اتصال منك بالقناة هتدفع مثلا 3 جنيه مثلا أو 5 جنيه على سبيل المثال، يعني مش بالضبط. فمعنى ذلك أنهم أخذوا 500,000 جنيه من المتصلين. يطلع 3-4 عمره ب100,000 جنيه مثلا، إذن هو ربح كم؟ 500,000 جنيه. وأنت دخلت المبلغ وضع عليك، ونسبة فوزك كم؟ 1 في 1000. فدخلنا في الميسر ودخلنا في أكل أموال الناس بالباطل. لا يكتب أن يتفاعل مع القناة فقط. إذا قالت القناة ذلك، ادعمونا بأسئلتكم وبيانوا الحكم الشرعي في المسابقات. قد يعني لو بيانوا الحكم الشرعي قد تكون أخف، بس القنوات تستعمل هذا الأسلوب من أساليب النصب على الناس لأخذ أموالهم. فسؤال يعني أسهل مما تتصور. قلت مثلا: من أشهر زوجة لرسول الله؟ سيرسل الأسئلة مليون شخص، كنا نطابع في العمرة مليون شخص المكالمة 5 جنيه صوت 5 مليون جنيه، يقطع 10-20 واحد عمرة والباقي يأخذه، هذا النظام. السلام عليكم. السلام. الحمد لله. عايز أخذ سؤالين يا شيخ مصطفى. نعم. سؤالين. سل. السؤال الأول والصراحة يعني السؤال الذي سألني هو أقنعني، قال من صلى الله عليه وسلم عندما أفتدي رسالة الإسلام لم يغير ولم يبدل في ملبسه إنما لبس لباس قومه. فلماذا يعني المشايخ حاليا بيميزون أنفسهم بهذه المناطق؟ هل الآن أنت سمعتنا نصرح أننا ألزمنا أنفسنا بها؟ يعني لا، نحن أحيانا نلبس الثوب العادي. يعني أنت تنتقد المشايخ؟ أولا أن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ثانيا اصبر علي، بس اصبر علي، النبي عليه الصلاة والسلام أنت تقول لبس لباس قومه، كلامك غير صحيح، كلامك غير صحيح. النبي أحيانا لبس ثوب، قال ذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم، والأنباجنية ثياب تصنع في اليمن. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بحلة من حرير سيرة فلم يلبسها لأنها من حرير، وأرسلها لعمر وقال خذها بيعها واكسوها أخاك، وكان له أخ مشرك. لكن أنا خصصت لبسا معين. أنا ما خصصت لبسا، بعدين أنت الآن أخلع لك العباءة؟ طيب الصبح نقلعها المساء، غدا إن شاء الله ترانا بمنظر آخر بقول انسوها عادي، مش مشكلة. لكن أنت كان ينبغي أنك تنتقد من الذين يلبسون البناطيل المقطعة، والذين يلبسون بنطلون يظهر قبلهم ودبراهم، والذين يلبسون كالبنت المتبرجة يلبس التيشيرت ضيق مبين ثديه، والذين يلبسون لباسا إذا سجدوا أو إذا ركعوا تنكشف إزتهم. كان يجب أنك تتكلم في هذا، أم يعني أنك تتكلم في لبس ساتر؟ طيب النبي عليه السلام لبس ثياب غير ثياب قومه، خرج الرسول في حلة حمراء لم يرى مثلها قط عليه الصلاة والسلام. نوع الرسول عليه السلام اللبس، نوعه كما يشاء ما دام ساترا، وفي الأثر كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك ما أخطأتك في لباس القميص. هذا القميص أحب الثياب إلى رسول الله القميص، لكن لا يمنع أن يكون هناك إزار، لا يمنع أن يكون هناك رداء، تلبس إزارا ورداء، الأمر في المسألة واسع. قال رسول في الأثر كن مختلف عليه وقفه ورفعه، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إصراف ومخيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخرجت له جبة طيال صيكات سروانية لا لبن من ديباج، كانت عائشة حتى قبرت فلم كان النبي يلبسها. فالنبي نوع، إذا عملت رسالة وأكلف، وكان الآن أعمل رسالة في صفة ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنه لابس الأخضر، لابس الأخضر له بردان خضروان، ولبس أنباجنية أبي جهل، ولبس جبة كسروانية، ولبس الطيلسان، ولبس البرنس، ولبس الإزار، ولبس الرداء، لم رأسه. بس ثياب يسترك، ثياب يسترك، لا تلبس بنطلون ضيق وساقط كما يفعل الفساق، تركع أمام الناس وعورتك تظهر من الخلف. لا تلبس ثياب مقطعة بناطيل مقطعة كالفساق. لا من قال سنة؟ لا لا لا لا لا، ما نفتري على الله الكريم، ونقول ان لبسنا مباح واستر، استر الامر واسع، لكن الزام ننزل الناس بلبس معين؟ لا، ما الزمنا الناس بلبس معين، هم الذين الزموا الناس بلبس معين. الان الزموا الناس ان يلبسوا كرافطات، والمحافظ الذي يخرج بدون كرافطه يا ويله من الناس. اجعل مثلا ضابطا يلبس ثوبا، ماذا سيصنعون به؟ او اجعل مثلا محافظ أو مدير يذهب بأحب الثياب إلى رسول الله القميص، ثياب سيدنا يوسف قدت قميصه من دبر، اجعلهم ماذا سيصنع لهم؟ هتجد الألمانيين يهاجمون بكل قوة. فالممنوع عندهم الثوب الأبيض لتدخل المصلحة الحكومية كموظف بالثوب الأبيض يقيمون عليك الدنيا. ننشر السنن أمتها الناس. فقدت قميصه من دبر وجاء على قميصه بدم كذب، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، قميص الثوب. بارك الله فيك. كلف يا عبد الرحمن من يعمل رسالة اسمها صفة ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت متنوعة، والأمر واسع والحمد لله، الحمد لله الأمر واسع. بعض إخواننا في بعض الدول كانوا يكرهون العمائم، يقول لا نلبس يبقى من لنا، كلامهم غير مقبول أصلا، لأن الرسول نوع في اللبس، كانوا يقعدون قاعدة خطأ، يقول لازم تلبس لباس قومي، ما أنا ملزم بلبس لباس قومي ما دام لباس قومي في خلل، أنا ما أنا ملزم به حتى لو لم يكن في خلل وعندي فسحة في اللباس الساتر. وانظر إلى ثياب رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب ويرزقك من حيث لا تحتسب. يا رب وإياك والسامعين والسامعات. اللهم آمين. بالنسبة لشيخنا أنا يعني نظرا للظروف اللي احنا فيها موضوع كورونا ومنع الوضوء في المساجد. يجوز لي الجمع لو الوقت جاء عليا أو أنا مش عارف أتوضأ، يجوز لي الجمع. انت في سفر او في البلدة؟ لا في البلدة. من القرية ولا من المدينة؟ بعيد عن البيت. بعيد عن البيت. طيب بلد من القرية ولا مدينة يعني؟ المدينة في المنصورة. المدينة تمام. المنصورة يعني ما في اي مكان تتوضى وتصلي فيه زي يعني انا بتبقى صعب ان انا الاقي المكان فيه بروح، يبقى صعب جدا الوقت يبقى ضيق. يعني من الظهر الى العصر لا تجد مكانا فيه وضوء تتوضى لصلاة الظهر يا مسلم؟ احيانا بندور على اي مكان، احيانا بخش مطاعم واحيانا في مطاعم ممكن ما يرضوش كمان ان هم يدخلونا. ممكن انا اخر مره ادفع 5 جنيه لصاحب بنزين يدخلك ووضع يعني. بس انا صاحب بنزين عند البنزينه ودي الولد العامل ادخل حمام وادي له 5 جنيه. طيب ربنا يحفظك. قريب يعني الله يسلمك. بهذا القدر أستجئ حمدا ربي سبحانه وتعالى. فنحن نتقلب في نعم الله ليل نهار، نحمده على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، واغفر لنا فأنت خير الغافلين، انصرنا وأنت خير الناصرين، وافتح علينا من كل أبواب الخير فأنت خير الفاتحين. خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد. اللهم احفظنا وارحمنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اصلح ذات بين اهل الاسلام يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ويا ربنا اصرف عنا وعن المسلمين الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واهديهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، واجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، واجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين، واحشرنا مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقا. يا ذا الجلال والإكرام سألناك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقل عثراتنا وأن تغفر زلتنا وأن تنور قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في عليين، اللهم اجعلنا في عليين، اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اللهم اجعلنا نأتيك بقلب سليم، اللهم اجعلنا نأتيك يوم نلقاك بقلب سليم، اللهم استر عوراتنا واغفر سيئاتنا واعف عن سيئاتنا، اللهم امحو من صحائفنا كل شيء يا رب، اللهم امحو من صحائفنا كل شيء كل شيء كل شيء يا رب، اللهم امحو من صحائفنا كل مكروه وكل سوء وكل ذنب وكل خطيئة، أنت قادر، علمنا أن الأعمال تكتب وأن الأقوال تكتب، علمنا يا ربنا أن كتابا يخرج لكل شخص ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ولكن علمنا أنك على كل شيء قدير، اللهم امحو من كتبنا كل سيئ كل معصية، واستر علينا في الدنيا واستر علينا يوم نلقاك يا رب العالمين، استر علينا في الدنيا والآخرة، وامحو من صحائفنا كل شيء وكل عيب لا يرضيك يا رب العالمين وكل ذنب يا كريم، اللهم نور صحائفنا، اللهم نور صحائفنا، اللهم نور صحائفنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا جنبنا والمسلمين والمسلمات الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونوجه نداء للنصارى لما لهم علينا من حق الجوار، فالجار له حق وإن كان كافرا. أقول لهم نحب لكم ما نحب لأنفسنا، آمنوا أسلموا تسلموا أسلموا، يدخلكم ربكم جنته ولكم أجران، أسلموا وآمنوا تبدل السيئات حسنات إن شاء الله تعالى، أسلموا معشر النصارى، آمنوا بأن الله واحد لا شريك له، والله والله ثم والله أن المسيح عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله ونبي كريم وواجيء في الدنيا والآخرة، لكنه ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث الثلاثة، ولا يرضى لكم أبدا أن تقولوا عنه أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث الثلاثة، ستسألون عن ذلك معشر النصارى. فأمنوا تفوزوا بجنة ربكم سبحانه وتعالى، والإسلام يهدم ما قبل. تعالوا نحن وأنتم نؤمن بالله ربا واحدا إلها لا شريك له، نؤمن بالرسل كلهم وبالكتب كلها، ونؤمن بملائكة الله، ونؤمن بقدر الله، ونؤمن بالبعث بعد الموت. اللهم بلغنا اللهم فاشهد، اللهم بلغنا اللهم فاشهد، اللهم بلغنا اللهم فاشهد، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.